فمفارقة الحائض بعد طهرها في حكم قضاء الصوم دون الصلاة مبني على معنى بيناه، وهو ايه؟ لماذا اوجب الشارع على المرأة قضاء الصوم دون قضاء الصلاة؟ قل لان الصلاة متكررة والصوم غير ايه؟ متكرر. المرأة لما تحيض هتفطر 5-6 ايام، لما هتحيض هتترك الصلاة 5-6 ايام، ال5-6 ايام فيهم كم صلاة؟ 30 أو 35 صلاة. يبقى لما تقول لها صلي 35 صلاة فيها مشقة، والاسلام جاء برفع الايه؟ الحرج. ووجوب حد القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر، لان القذف بالزنا لا سبيل للناس للعلم بكذب القاذف فيه، فكان حده تكذيبا له وتبرئة لعرض المقذوف ودفعا للعار عنه، لا سيما ان كانت امرأة. اما الرمي بالكفر فان شاهد حال المسلم واطلاع المسلم عليه كافر في تكذيب القاذف. لما يجي واحد يقول فلان كافر والناس كلها عارفة ان المتهم بالكفر ده انسان صالح ملتزم، يبقى كذب القاذف ايه؟ ظاهر. كذب القاذف ايه؟ ظاهر. لكن لما يقول فلان زنى هنعرف ان هو زنى ولا ما زناش ازاي؟ يبقى نجلد الايه؟ نجلد القاذف علشان نطهر ساحة وعرض ايه؟ المقذوف. وكذلك ايجاب قطع يد السارق دون المنتهب، لان الاول يهتك الحرز ويكسر القفلة وينقب الدور، ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز باكثر من ذلك، فكان لا بد من ايجاب القطع على السارق حسما لهذا البلاء على الناس. وهذا بخلاف المنتهب فانه ينهب المال على مرأة من الناس فيمكن مطاردته وانتزاع المال من يده. الحرامي عشان يسرق بيعمل ايه؟ بيفش القفل، بيكسر الكالور، بيكسر الشباك، بينط من على السطح، خد بالك. طب انا بقى هعمل ايه يعني؟ انا هحفظ مالي ازاي؟ انا عشان احفظ مالي حطيته في الدولاب وقفلت الدولاب وقفلت الاوضه وقفلت باب الشقه. لما يجي الحرامي ويتعدى على ده كله يبقى لازم ايه؟ يزجر بقطع ايه؟ بقطع يد. انا هعمل ايه بقى؟ هجيب غفير يحرسني او هجيب شرطي يحرسني؟ مش هجيب. لكن المنتهب بيخليك ماشي في الشارع ويقول ايه؟ خاطف الشنطه من ايه؟ منك، يبقى خطفها قدام كل الايه؟ كل الناس. انت لما يخطف الشنطه تقول حرامي، ساعد ما تقول حرامي الناس كلها هيتلموا ايه؟ ويمسكوه، يبقى ايه؟ ما لا تقطع يده، لانه باشر عملا ظاهرا يمكن ان يرد عنه وممكن ان يدافع الانسان عن نفسه. يبقى المنتهب يعذر بخلاف السارق فانه تقام عليه الحد. والتراب صار طهورا ورافعا للحدث عند فقد الماء بحكم الشارع، فهو حكم تعبدي، والاحكام التعبدية لا تعرف تفاصيل عللها. والخلاصة ان القياس الصحيح دليل من ادلة الاحكام وحجة شرعية كما ذهب اليه الجمهور، وهو الراجح من القولين، وانه يعمل به ويصار اليه بعد ايه؟ بعد الكتاب والسنة والاجماع. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.